من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحركة الكمية. إن الحركة في مقولة الكم إما أن تفرض في الكم المنفصل والعدد، وإما أن تفرض في الكم المتصل ومقدار الجسم المتحرك. كان كلام المصنف في المقولات التي تقع فيها الحركة، وانتهينا من المقولات الثلاث السابقة، وهي مقولة الأين ومقولة الواضع ومقولة الكيف، لأن المشهور من الفلاسفة قبل صدر المتألهين ذهبوا إلى أن الحركة لا تقع إلا في هذه المقولات الأربع، وجميعها مقولات عرضية. انتهينا من البحث في المقولات الثلاث العرضية ووقوع الحركة فيها. ننتقل في هذا البحث إلى القسم الرابع أو إلى المقولة الرابعة التي تقع فيها الحركة، وهي الحركة الكمية. بينا فيما سبق ما معنى وقوع الحركة في المقولة. المصنف الابتداء في المقدمة يقول بأنكم تعلمون أن الكم إما كم متصل وإما كم منفصل، والكم المنفصل مصداقه مثاله هو العدد. الأعداد هي عرض أو هي من الكم المنفصل. أما الكم المتصل فهي ثلاثة أقسام: الخط والسطح والحجم. ومن هنا لابد أن نرى بأن الحركة في مقولة الكم هل تقع في جميع هذه الأقسام، أو تقع في بعضها دون البعض الآخر، أو لا تقع في أي قسم من أقسام مقولة الكم. أما مقولة الكم المنفصل وهو العدد، فيقول المصنف في المقدمة لأنكم تعلمون أننا ذكرنا أن العدد ليس من المقولات. لماذا؟ باعتبار أنه ليس له وجود حقيقي، يعني أن المصنف لا يرى أن العدد من الأمور الماهوية، بل يرى أن العدد من المعقولات الثانوية الفلسفية. لهذا يقول أن العدد ليس له ما بإزاء في الواقع الخارجي. هذا أولا، وهذا الإشكال إشكال مبنائي. أما الإشكال البنائي الذي يذكره هنا، يقول أنه على فرض قبول أن العدد من مقولة الكم وأن له ما بإزاء، إلا أن التغيير والحركة في المقولة أي في الكم المنفصل لا معنى له. لماذا؟ لأننا عرفنا فيما سبق الحركة بأنها خروج تدريجي من القوة إلى الفعل، ومن الواضح أن الأعداد ليست كذلك، يعني أن العدد اثنين لكي يكون عدد ثلاثة، والعدد ثلاثة لكي يكون العدد أربعة، فإن خروج العدد ثلاثة إلى العدد الأربعة ليس خروجا تدريجيا، وإنما هو خروج دفعي، يضاف إلى العدد أربعة شيء عدد آخر، وهذه الإضافة دفعية، أو ينقص من العدد الأربعة واحد، وهذا النقص أيضا دفعي. إذن لا معنى للمقول وقوع الحركة في الكم المنفصل وهو العدد، لأن إضافة العدد أو نقصان العدد لا يكون إلا أمرا دفعيا. فلهذا قال إن الحركة في مقولة الكم إما أن تفرض في الكم المنفصل والعدد، وإما في الكم المتصل ومقدار الجسم المتحرك. هذا إشارة إلى القسمين في الكم، أنه إما متصل وإما منفصل. الآن نأتي إلى الكم المنفصل وهو العدد، لأن الكم المنفصل لا مصداق له إلا العدد. أما العدد فعلاوة على كون العدد ليس له وجود حقيقي، هذا هو الإشكال الأول، وهو أن العدد ليس من الماهيات وإنما من المعقولات الثانية الفلسفية، وهذا ما أشار إليه المصنف فيما سبق عندما بين أقسام مقولة الكم، وأنه الكم إما متصل وإما منفصل. هذه إشارة إلى ما ذكره سابقا. قال: أما العدد فعلاوة على كونه ليس له وجود حقيقي، فإنه يرد إشكال آخر على وقوع الحركة في العدد، فإنه لا معنى للتغيير تدريجي فيه. نعم، يعقل في العدد وقوع التغيير الدفعي، يعني إضافة عدد إلى عدد هذا دفعي، ونقص عدد من عدد أيضا هذا دفعي، فلهذا قيد التغيير بالتدريجي، لأن التغيير التدريجي هو الحركة، أما التغيير أو التغير غير التدريجي يعني الدفعي وهو الكون والفساد، فإنه في قبال الحركة. لماذا لا معنى للتغيير التدريجي في العدد؟ قال: لأن التغيير في العدد لا يحصل إلا بواسطة زيادة أو نقيصة رقم أو أرقام، فإن الزيادة أو النقيصة تتم بإضافة عدد إلى العدد 4 مثلا، والنقيصة تتم بنقص عدد من العدد 4، وهذه الزيادة وتلك النقيصة على نحو اللف والنشر المرتب تتم بصورة دفعية. إذا لا معنى لوقوع الحركة أو التغيير التدريجي في العدد. نعم، وإن كانت في بعض الأحيان تتوقف تلك الزيادة وهذه النقيصة على مقدمات تدريجية وحركة مكانية، إلا أن زيادة العدد أو نقصان العدد ليس بنحو التغيير التدريجي، بل هو بنحو التغيير الدفعي. نعم، لكي يضاف واحد إلى العدد 4 لعله يحتاج إلى تغيير مكاني، يحتاج إلى تغييرات تدريجية، ولكن نفس الإضافة إلى 4 أو النقيصة من 4 فإنه لا يكون إلا دفعيا. هذا في الحركة في العدد. إذا تبين إلى هنا أن العدد لا تقع فيه الحركة. نأتي إلى القسم الثاني من الكم المنفصل من الكم، وهو الكم المتصل. قلنا أن الكم المنفصل إما خط أو سطح أو حاجم، وذكرنا فيما سبق أن الخط هو منتهى السطح، وأن السطح هو منتهى الحاجم، وأن الحجم هو الذي له أبعاد 3. هنا عندما نقول الحجم مرادنا ليس الجسم، وإنما مرادنا الجسم التعليمي الذي هو عرض من الأعراض. فلهذا قلنا فيما سبق أن الخط له بعد واحد، وأن السطح له بعدان، وأن الحجم له 3 أبعادين. إذن فأي تغيير في الخط يستلزم أو يكون مسبوقا بتغيير في السطح، وأي تغيير في السطح يستتبع أو يكون مسبوقا بتغيير في الحجم. الآن تعالوا معنا لنرى بأن تغير الحجم الذي هو الجسم التعليمي والذي هو عرض ومن أقسام الكم المتصل، هل تعقل فيه الحركة أو لا تعقل فيه الحركة؟ وبعبارة أخرى، تعقل فيه الحركة التدريجية والتغيير التدريجي أو لا يعقل؟ يقول: أما الحركة في الكم المتصل فإذا فرضت الحركة في الخط فإن تغيرات الخط تابعة لتغيرات السطح. لماذا؟ لأن الخط هو منتهى السطح كما أشرنا إليه فيما سبق، وكذلك وتغير السطح بدوره تابع لتغير الحاجم، والمراد من الحجم هنا لا الجسم الطبيعي، وإنما الجسم التعليمي الذي هو عرض وله 3 أبعاد. قال: فما دام حجم شيء لم يزد ولم ينقص فإن مقدار سطوحه وخطوطه لا تزداد ولا تنقص، لأنها تابعة في الزيادة والنقيصة للحاجمة. إذن من هنا لابد أن نأتي إلى الحاجم لنرى أنه تقع فيه يقع في الحاجم التغيير التدريجي والحركة أو لا يقع. فإن وقع تغيير تدريجي في الحاجم فبتبعا لذلك يقع تغيير تدريجي في السطح والخط وإلا فلا. فلهذا قال وزيادة الحاجم تكون بأحد أنحاء، إما أن تحصل زيادة الحاجم نتيجة لضم جسم آخر إلى الحجم الأول، يعني تنضم جزيئات إلى جزيئات الجسم الأول، وإما بواسطة انبساط وامتداد أجزاء نفس الجزء الأول. إذن الزيادة في الحاجم لها أحد طريقين، إما أن ينضم شيء إلى الجسم إلى الحاجم، وإما أن ينضم أو وإما أن تمتد نفس أجزاء الجسم. فإذا انضم شيء إلى الجسم زاد حجمه، وكذلك إذا انبسط الجسم أيضا زاد حجمه، يعني أن الجسم الطبيعي إذا انضم إليه شيء من الخارج فإنه يزداد حجمه وهو الجسم التعليمي، وإذا انبسط أجزاء الجسم التعليمي الجسم الطبيعي أيضا يزداد حجمه وهو الجسم التعليمي. هذا في الزيادة. وفي النقصان أيضا كذلك، فإن النقصان في الجسم له أحد طريقين، أو النقصان في الحجم له أحد طريقين، إما أن يقتطع جزء من الجسم فينقص حجم الجسم، وإما أن تضغط أجزاء الجسم أيضا فينقص الحجم. وكذا نقصان حجم الجسم، فإنه إما أن يحصل نتيجة لانفصال جزء منه، وإما أن يحصل بضغط أجزائه، وعلى كلا الطريقين فإنه يحصل نقص في الحجم. الآن تعالوا معنا إلى القسم الأول وهو زيادة الجسم. قلنا أن زيادة الحجم تتم إلا إما بانضمام جزء آخر إلى الجسم أو بانبساط أجزاء الجسم. هنا يقول بأنه انضمام شيء إلى الجسم أو انفصال شيء من الجسم هذا لا يكون إلا دفعيا، فإن الانضمام وعدم الانضمام يعني الاتصال وعدم الاتصال. وقد درسنا في محله أن الاتصال والانفصال من الأمور الدفعية، من الأمور التي تقع في الآن الذي هو طرف الزمان. إذن انفصال شيء من الجسم أو زيادة شيء على الجسم هذا لا يؤدي إلى وقوع الحركة في الكم المتصل الذي هو الحاجم، لأن الانفصال والاتصال كلاهما دفعي. من هنا يتضح لنا أن النقصان أيضا لا يمكن أن يكون إلا دفعيا. إذن زيادة شيء على الجسم لا تكون إلا دفعية، نقصان شيء على الجسم لا تكون إلا دفعية. إذن الزيادة والنقصان في الجسم الذي يستتبع الزيادة والنقصان في الحجم أيضا لا تكون بنحو الحركة، وإنما تكون بنحو التغيير الدفعي. أيضا إلى هنا تبين لنا بأنه لم نجد مصداقا للحركة الكمية في الكم المتصل، أما في الكم المنفصل فأيضا اتضح أنه لا توجد عندنا حركة كمية في الكم المنفصل. فلهذا قال والتغيير الذي يتم نتيجة لتحليل الجسم كما لو حللتم الماء إلى جزئين، والتركيب كما لو ركبتم من الأكسجين والهيدروجين ركبتم الماء الخارجي. قال والتغيير الذي يتم نتيجة للتحليل والتركيب والاتصال والانفصال، هذه والاتصال والانفصال، الاتصال هو التركيب والانفصال هو التحليل، فهو عادة يكون تغييرا دفعيا ولا مجال لوقوع الحركة فيه. نعم، وإن كانت مقدمات التحليل والتركيب مقدمات الاتصال والانفصال تتحقق تدريجيا، ولكن لا يتحقق الانفصال إلا دفعي، لا يتحقق الاتصال إلا دفعي، ولكنه يمكن الأخذ بعين الاعتبار موردا للتحليل والتركيب التدريجي. يعني يقول المصنف إلا أن يقال بأنه نحن نستطيع أن نجد موردا يتحقق فيه التركيب أو التحليل بنحو التدريج لا بنحو الدافع. في أي مورد؟ يقول لو سكبنا ماء على ماء آخر وافترضنا أن الماء الأول له وحدة حقيقية بالنحو الذي بينا ما هو المراد من الوحدة الحقيقية، وأن الماء الثاني أيضا له وحدة حقيقية، فإذا سكبنا أحد الماءين على الآخر وبمجرد أن نسكب أحد الماءين يحصل الامتزاج بينهما، إذن يحصل ماذا؟ تحصل زيادة في حجم الماء المسكوب عليه، لأنه تحصل فيه زيادة. إلا أن المصنف يقول هذا المثال أيضا لا يمكن أن يؤدي بنا إلى القول أن هناك حركة كمية أو أن هناك حركة في الكم المتصل. لماذا؟ يقول باعتبار أن الماء ليست وحدته حقيقية لا في الماء المسكوب ولا في الماء المسكوب عليه، وإنما إضافة أجزاء إلى أجزاء أخرى، وهذه الإضافة أيضا تكون بنحو الدافع. قال ولكنه يمكن الأخذ بعين الاعتبار موردا للتحليل والتركيب التدريجي بهذه الصورة، يعني بالصورة التدريجية لا بالصورة الدفعية، وهي مثلا إذا فرضنا وجود مائعين، مائين لكل منهما وحدة شخصية حقيقية. يقول فرضنا لأن الماء ليست له وحدة شخصية حقيقية وإنما هو مركب من أجزاء كثيرة، ثم نسكب أحد المائعين على الآخر تدريجا بحيث يمتزجان تدريجيا ويصبحان مائعا واحدا حقيقة، أيضا لا يصبحان ماء واحدا حقيقة، إلا أنه لما كان كل مائع مركبا من جزيئات لا عد لها، هذه إلا أنه مناقشة لكنه يمكن الأخذ، يعني قال إن قيل هكذا فمناقشته هذه، إلا أنه لما كان كل مائع مركبا من جزيئات لا عد لها فإن إثبات الوحدة الشخصية لكل مائع مفروض، وكذا إثبات الوحدة الشخصية للمجموع المركب من المائعين يصبح أمرا عسيرا جدا. وفي الحقيقة فإن مثل هذا التحليل والتركيب الذي ذكرناه في المائعين هو مجموعة من الاتصالات والانفصالات الآنية الدفعية التي تظهر بعد الحركة المكانية للأجزاء، لأن أجزاء الماء الأول كانت في مكان في الإناء الأول ثم صارت في المكان الثاني يعني في الإناء الثاني. هذا فيما يرتبط بالزيادة ونقيصة الأجزاء، أما الزيادة والنقيصة في الجسم بناء على انبساط الأجزاء أو ضغط الأجزاء أيضا هذا الانبساط وذاك الضغط أيضا لا يكون إلا دفعيا. فلهذا قال وأما زيادة ونقصان حجم الجسم نتيجة لتمدد أو ضغط أجزائه، نتيجة للتمدد هذا زيادة الجسم فيستدفع زيادة الحجم، ضغط الأجزاء يستدفع نقص الجسم فيكون الجسم فيكون الحجم أيضا ناقصا. فهو في الواقع تعبير آخر عن المحركات المكانية والوضعية لجزيئات الجسم وذراته، ومن الواضح أن مثل هذه الحركات المكانية والوضعية شيء، وما نريد أن نثبته وهو الحركة الكمية شيء آخر. فمثلا عندما يغلي الماء ويتبدل إلى بخار فإن حجمه يزداد، ولكن هذه الزيادة في الحجم كما أثبت ذلك الفيزيائيون ليست شيئا سوى تباعد جزيئات المادة عن بعضها، وكذا تحول البخار إلى ماء وهو الضغط وإلى ماء والغاز إلى مائع فإنه ليس شيئا سوى تقارب الأجزاء إلى بعضها. ومن هنا يقول المصنف ينحصر عندنا مورد واحد للحركة الكمية وهي نمو النباتات والحيوانات. قد يقال أن نمو النبات هو المصداق الواضح للحركة الكمية، لأن كم هذه الشجرة، هذا حجمها كان سنتيمتر، الآن يكون حجمها متر واحد، حجمها 10 أمتار. هذا الحيوان كان حجمه سنتيمتر واحد، الآن نجد أن حجمه أكثر من ذلك. إلا أن المصنف يقول بأنه أيضا هذا لا يكون إلا بزيادة أجزاء إلى أجزاء الأول، يعني هذا الجسم من النبات تضاف إليه أجزاء من الماء والغذاء، فأيضا هذه الإضافة تكون بنحو دفعي. قال: ومن هنا اعتبروا نمو النباتات والحيوانات هو المصداق الواضح للحركة الكمية، وإن كان يحصل هذا النمو بضم أجسام أخرى كالماء والمواد الغذائية. إلا أن المصنف يقول: إلا أنه لكل واحد منها، يعني من النبات ومن الماء والمواد الغذائية، لكل منها صورته النوعية الخاصة بها، إلا أنه لكل واحد منها حسب الفرض صورة نوعية واحدة، ومقدارها يزداد تدريجيا. إلا أن المصنف كما قلنا يقول بأن هذه الأجزاء التي تضاف هذا من قبيل إضافة أجزاء إلى أجزاء أخرى، ولكن هذا الكلام الذي يذكره المصنف هل هو تام أو ليس بتام؟ إن شاء الله تفصيله وبيانه نحن بيناه في بداية الحكمة ونهاية الحكمة لسيد الطبائي. إلا أن المصنف هنا يقول بأن هذه الحركة، هذه الزيادة في نمو، هذه الزيادة في حجم النبات، هذه الزيادة في حجم الحيوان، ليست إلا بانضمام أجزاء من الماء والمواد الغذائية إلى هذه الأجزاء. قال: ولكنه يبدو لنا أن إثبات الحركة الكمية الحقيقية في مثل هذه الموارد صعب أيضا. لماذا؟ لأنه لا شك في أن نمو النبات يحصل نتيجة لانضمام مواد خارجية من الماء والمواد الغذائية تنتقل من الخارج إلى أعماق النبات بحركة مكانية، واتصال وانفصال أجزائه يتم بصورة دفعية، يعني هذه الأجزاء التي تنضم إلى النبات، إلى جسم النبات التي تؤدي إلى زيادة الحجم، هذا اتصال دفعي، وإذا انفصل منه شيء بنحو أدى إلى نقصان الحجم أيضا يكون الانفصال دفعي، انفصال دفعي، واتصال وانفصال أجزائه يتم بصورة دفعية، كما إذا كان جسمان يتحرك كل منهما نحو الآخر، أو أحد الجسمين فحسب يتحرك نحو الآخر، فهما أي الجسمان أو أحدهما وإن كانا يتقاربان تدريجيا، إلا أن اتصال الجسمين يتم في آن واحد من دون فاصلة زمانية، وهذا ما أشار إليه فيما سبق بأن الانضمام والانفصال دفعي، ولكن قد تكون المقدمات وهي الحركة المكانية تدريجية. وبعد استقرار أجزاء جديدة في محلها، يعني استقرار أجزاء من الماء والمواد الغذائية تستقر أين؟ تستقر في جسم النبات، ويؤدي إلى زيادة الجسم فيؤدي إلى زيادة الحجم. وبعد استقرار أجزاء جديدة في محلها، وإن كانت الأفعال والانفعالات الكيميائية والفيسيولوجية تتم فيها تدريجيا، إلا أنه لا يوجد عندنا أن جميع هذه الصور النوعية لمجموع الأجزاء تكون صورة نوعية واحدة، لأن النبات كان له صورة نوعية، هذا الجزء من الماء كان له صورة نوعية، هذه الأجزاء الغذائية أيضا لها صور نوعية. يقول المصنف: لم يقم عندنا برهان على أن هذه الأجزاء جميعا تتكون منها صورة نوعية واحدة، وإن شاء الله سيأتي في محلي أنه بالحركة الجوهرية لا يحصل ذلك، يعني من مجموع هذه الأجزاء تحصل صورة نوعية واحدة. قال: إلا أنه لا يوجد دليل على أن الصورة النوعية للشجرة أو الصورة النوعية للحيوان تتسع تدريجيا حتى تشمل الجزء الجديد. ذكرنا مرارا أن المراد من الصورة النوعية يعني الفاصل التي هي الصورة لا بشرط، وبينا فيما سبق ما هو الفرق بين الفاصل وبين الصورة، بين المادة وبين الجنس. ويبقى مجال لمثل هذا الاحتمال، وهو أن تبدل الكمية السابقة للنبات إلى كمية جديدة بعد انضمام الأجزاء المائية والغذائية، يبقى هذا الاحتمال أن يكون بصورة دفعية ومن قبيل الكون والفساد، وليس بصورة تدريجية ومن قبيل الحركة الكمية أو من قبيل الحركة في الكمية. إذن إلى هنا المصنف أيضا استطاع أن يشكك في وقوع الحركة في الكم المتصل، وفيما سبق أيضا قال بأن وقوع الحركة في الكم المنفصل لا معنى له. ومن هنا يقول المصنف بأن وقوع الحركة في الكم بقسمي من المتصل والمنفصل محل تأملين، بل قد يقال بأن هذه الحركات التي تقع فيها إنما هي من قبيل الكون والفساد، يعني من قبيل التغيير الدفعي للتدريجي. والحاصل أن إثبات الحركة في الكمية أعم من أن تكون في المتصل أو منفصل، أصعب بمراتب من سائر أقسام الحركة. ويبقى هذا الاحتمال قائما عند المصنف، وهو أن ما يسمى بالحركة في الكمية هو في الواقع مجموعة من الحركات المكانية والاتصالات والانفصالات الآنية، أو عدة من الكون والفساد الدفعي. هذا تمام الكلام في وقوع الحركات في المقولات. بعد ذلك ننتقل إلى وقوع الحركة في الجوهر، وأنه هل توجد عندنا حركة في الجوهر كما يقول الصدر المتألهين ومن تابعه، أو أن وقوع الحركة في الجوهر محال كما هو المشهور بين الفلاسفة قبل صدر المتألهين. والحمد لله رب العالمين.